هذا شامل حتى استخلاص الدروس والعبر؟ حتى ايش؟ وهذا الكلام هذا يشمل حتى بما يتعلق باستخلاص الدروس والعبر من تلك الفتن التي وقعت؟ يعني يوصل الباب تماما او؟ نعم نعم، يوصل تماما حتى عند خصوصا عند العامة، حتى طلبة العلم. أنا أرى أن السلامة لك أن تترك هذا ولا تبحث فيه. وش الفائدة؟ تلك أمة قد خلت، ما في فائدة. ثم إن الإنسان إذا بحث فيه أو قرأ في التاريخ لابد أن يميل قلبه إلى أحد الطرفين ويزدل الآخر، وهذه خطيرة خطيرة. ولم يضل من ضل إلا بهذا. الرافضة ضلوا لتشيعهم لعلي رضي الله عنه، والخوارج ضلوا بأن قاموا ضده. فلا بد أن يتأثر الإنسان إذا قرأ، أما عند العامة حدث ولا حرج. يقولون إذا كان هذا فعل الصحابة وهم الصحابة فاللي من بعدهم من باب أولى أن يتقاتل. نعم. يقول سؤال في الله يزيد خير، بس مع زيادة شيخ الرسائل الجامعية يا شيخ في هذا الموضوع. نعم. ما رأيكم يا شيخ؟ تكتب رسائل جامعية؟ نعم يا شيخ، بعض يعني طلب يبحثون بحث علمي. أما أنا رأيي السلامة أسهل، السلامة أسهل، ولا يبحثون بحث علمي إلا إنسان يدرس في قضية معينة، مثلا أن يبث الرافضة آراءهم حول هذا الموضوع أو الخوارج آراءهم حول هذا الموضوع فيحقق ليرد عليه. يعني معناه أننا لا نستعملها إلا دفاعا فقط. ضرورة أن تقدم القدر يا شيخ. أين دفاع فقط؟